نبدأ. يا أبو الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات بمعروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وهو الذي أنشأ جنات معروشات. الآيات في تفسير آيات الأحكام منقطعة عن سباقها، ولذا تناسب الآية والسور، تناسب الآيات مع التي قبلها مكنز عظيم للوقوف على حقائق مهمة، وفيه من الفوائد ما الله به عليم. والسياق والسباق للآيات منهج مأمون لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى، ولكننا نختار آيات، أو اختيرت لنا آيات، اختارها القائمون المركز، اختاروا هذه الآيات، والآيات في سورة الأنعام، المائدة والأنعام والأعراف، ليست آيات أحكام يعني أصيلة، إنما تستنبط منها الأحكام أو فيها أشياء بالعموم، إذ هي صور مكية، والصور المكية إلا المائدة طبعا، الأنعام من الصور المكية التي يعني فيها أحكام التوحيد والعقيدة، ونحن ندرس آيات الأحكام، وهو يعود على الذات الإلهية العلية سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأ جنات. الجنة سميت جنة من فعل جنة، فعل جنة أي غطة، فالجنة جنة لأن تربتها مغطاة، ففعل جنة أي غطة، مجنون عقله مغطى، الجنين مغطى في بطن أمه، المجن يغطي صدر صاحبه. الجنة فيها من الخضرة ما يغطي تربتها، وهو الذي أنشأ جنات، أنشأ بساتين، وهذه البساتين فيها أنواع الأشجار المتعددة والنباتات المختلفة. أنشأ بمعنى خلق، والناظر في السياق القرآني يتلمس الحكمة، لماذا لم يقل الله خلق، وما هو السر في ذكر أنشأ؟ العدول عن خلق إلى أنشأ معناه، أو فيه بيان أن الله الذي أنشأها وأنتم لم تنشئونها. فكثير من أصحاب الجنات ولا سيما من الكافرين يظنون أن هذه الجنة أنشئت بسبب إشرافهم عليها وتنميتهم لها، فيتوهمون ذلك، يتوهمون أن أعمالهم هي التي جعلت هذه الجنة على هذا الحال، فالله جل في علا نبههم بقوله هو الذي أنشأ. فالذي أنشأ الجنات ليسوا هم، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي أنشأها ونماها وأنزل عليها الماء ليحييها. فإن الماء يسير من جذورها ويعلو بقدرة الله تعالى إلى أعالي الشجرة ثم ينحدر وينزل وتنبت هذه الأشجار. وذكر لهم آية، وهذه الآية ليست من صنيعهم، إنما هي من صنيع الله جل في علاه. فقالوا هو الذي أنشأ جنات معروشات غير معروشات. بعض تلك الجنات مجهول لها عرش تنتشر عليه الأشجار وترتفع، ويعاون هذه الأشجار على النهوض على الأرض، وبعضها خال من هذه المعروشات، فكأن معروشات غير معروشات لكم، لكن الذي أنشأ الأشجار هو الله. إنما الذي أنشأ الأشجار هو الله جل في علاه. فبعضها لها عرش جعلتم الأشجار تتسلق عليها وترتفع، وبعضها خال من العرش ينبت على ساق، ينبت وينفرش على الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة المنافع والخيرات، وأنه تعالى سبحانه وتعالى علم العباد كيف يعرشون هذه الجنات وكيف ينمون هذه الأشجار. قال والنخل والزرع مختلفا أكله، أنشأ سبحانه وتعالى النخل والزرع مختلفا أكله، وهذا الدلالة واضحة جدا على أن الذي أنشأ ليسوا هم، وإنما الذي أنشأ هو الله جل في علاه. فالزرع في مكان واحد، والماء التي تسقى بها هذه الجنات ماء واحد، ومع هذا يفضل الله تعالى بعض هذه الجنات على بعض في الأكل مختلفا أكله. الأكل مختلف، هذا غير ذاك من الأكل، طعم مختلف. فلو كانت الجنات هم الذين أنشأوها لتحكموا في طعمها. طب معرفة الإنسان لسنة الله تعالى في كيفية الحجم وكيفية الطعم وكيفية اللون وما شابه، هذا سلوك لسنة الله تعالى وليس اعتداء على الله جل في علاه. اليوم الزراعة تطورت، وأصبح المشرفين والمهندسين الزراعيين أصبحوا يتحكمون في الطعم واللون والحجم وما شابه، هذا وفق سنة لله جل في علاه، تعلموها بالتجارب المعهودة. الله عز وجل يقول والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. خص الله عز وجل النخل والزرع، وسر هذا التخصيص أنها هي القوت، أغلب قوت الناس إنما هي الزرع والنخيل، القوت والفاكهة الغالبة بان التنزيل في من خوطبوا من العرب، إنما هي نخيل وزروع، وأغلب الناس الآن الزروع هي القوت، هي قوام الحياة. وأنشأ الزيتون والرمان متشابه، الزيتون والرمان شجر، هذا شجرة وهذه شجرة، ولكن متشابه في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه. وأيضا هذا من الأدلة على أن الله الذي أنشأ وليس هم الذين ينشئون. الإمام القرطبي له كلمات جميلة في الآية، يقول بعد كلام في هذه الآية أدلة ثلاثة مهمة، أحدها أن التغييرات لابد لها من مغير، والثاني منة الله سبحانه وتعالى علينا، فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء، وإذا خلقه ألا يكون جميل المنظر وألا يكون طيب الطعم، فإذا خلقه كذلك ألا يكون سهل الجنة، فلم يكن أن يفعل ذلك ابتداء، لأنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. والأمر الثالث على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها، حتى إذا انتهى إلى آخرها أنشأ فيها أوراقا ليست من جنسها، ثم خارجها من صفة الجرم الوافر واللون الزائر والجني الجديد والطعم اللذيذ، فأين الطبائع وأجناسها وأين الفلاسفة وأناسها؟ هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان أو ترتب هذا الترتيب العجيب؟ فلا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد سبحانه، فسبحان من له في كل شيء آية وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يقول وهذا الكلام كما ترى، هذا كلام كما ترى هو أساس التوحيد، أن الله جل في علاه هو الذي خلق بإرادته وجعل هذا التجانس بين الإنسان وبين هذا النوع من أنواع الأطعمة، ونوع الأطعمة وغيرها وكثرها، وتدل الآية أيضا على أن الله سبحانه وتعالى القائم على هذا الوجود، وهو سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الإنسان ولما خلق عز وجل. الآية قال الله تعالى بعد أن ذكر الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، كلوا من ثمره إذا أثمر، فكأنه قيل في السياق لأي شيء أنشأ الله تعالى هذه الجنات وما عطف عليها من الزروع والنخل والرمان، فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنشأها لمنافع العباد. الله جل في علاه أنشأ هذه الجنات لمنافع العباد، فقال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا، قل كلوا للامتنان والإرشاد وليست هي فعل أمر، لأن الأكل من جنس الثمر ليس بواجب ولكنه مباح، وقوله إذا أثمر إشارة إلى وقت الإباحة، فهو إباحة وإرشاد، ويتضمن ألا يأكل الإنسان قبل الأوان، قبل أوان الثمار، فإن أكل الإنسان من الشجر قبل أوان الثمار فقد يضر أو لا ينفع، والفج من هذه الثمار قد يضر الأجسام ولا يفيدها، فوق ذلك أنه إتلاف لا فائدة فيه. كلوا من ثمر لا أثمر، كلوا من ثمر زرع، ثمر النخيل، وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا، في هذا إشارة لما يذكره الأصوليون من ضعف دلالة الاقتران. كل من ثمره قلنا هذا للإباحة، وقوله آتوا حقه ليست للإباحة، قطعا ليست للإباحة، ولا سيما مع أن الله قال حقه، فحقه يفيد إيتاء صاحب الحق حقه، فعطف الواجب وهو وآتوا حقه على وكلوا فيها دلالة على ضعف دلالة الاقتران. الواو قد يعطف الواجب على المباح والعكس بالعكس، وهذا معروف عند علماء الأصول وهو مذكور في كتب الأصول. وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم صرمه وقطعه، أعطوا حق الزرع، حق الزرع الزكاة، ذات الأنصباء المقدرة في الشرع، زكاة الزرع. إذا كان الزرع بعلا أو إذا كان يسقى، فإذا كان بعلا يسقى من السماء تعطيه العشر، وإذا كنت أنت الذي تسقيه وتنفق عليه فتعطيه واحد على عشرين. وآتوا حقه يوم حصاد، أمرهم أن يعطوها يوم حصاد أو يوم حصاده، ذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف فيه نفوس الفقراء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيه ظاهرا. فيوم قطف الثمار وقطعها عند ثمارها حينئذ تكون بمثابة حولان الحول. الآية واضحة فيها دلالة على وجوب زكاة الثمار، وأن زكاة الثمار لا حول لها، بل حولها وقت حصادها، وزكاة النخيل مثلا عند جذاب الثمرة. وفيها إشارة إلى أن زكاة الحول، أن زكاة الزرع لا يتجدد فيها الحول ولا تتكرر، فلو بقيت سنين عديدة وقد أديت الزكاة مرة عند الحصاد برئت ذمتي ولا يتجدد الزكاة. يعني إنسان جنى نخل من النخل كميات كبيرة فأدى الزكاة، وبقيت الثمرة عنده وبقيت سنتين أو ثلاثة، هل تتجدد الزكاة؟ لا، إنما الزكاة تكون عند الحصاد مرة واحدة، فالزكاة لا تتكرر فيها ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، إلا إذا كانت التجارة، فحينئذ تنتقل من زكاة زرع إلى زكاة عروض تجارة. ذلك أن الله جل في علاه لم يأمر بإخراج الزكاة إلا وقت الحصاد. طب لو أصابت الزرع آفة فقضت على الثمرة وما خرجت الثمرة، فسد الزرع، فحينئذ تسقط الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده، ما صار وقت حصاده، فلو فسدت الثمرة فأصابت الزرع آفة فحينئذ لا يجوز أو لا تجب الزكاة. طيب تأمل معي الآية مرة أخرى: كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده. هل يجوز للإنسان أن يأكل من الثمر قبل أن يؤدي زكاة الشجر، زكاة الثمر؟ لا حرج، فالأكل جائز، فيجوز للإنسان أن يأكل ما شاء وأن يطعم ما شاء، وهذا الأكل الذي يأكله أو الذي يهديه هذا لا زكاة فيه. في الزمن الأول الأنور، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، كان هنالك خراصون يذهبون للزرع ويأخذون الزكاة لبيت المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يدعوا أهلها شيء لحاجتهم، يعني قبل أن يأخذوا الزكاة لو تركوا شيء، وهذا داخل تحت عموم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارص لو أبقى شيء من الزرع لأهل البيت سلكوا الأمور على عجلة كما يقولون، وهذا غير داخل في موضوع الزكاة، فله أن يعطيهم نسبة أو ما يحتاجونه، والأمر مقدر إلى الخارص. ولهذا قلنا أن الأكل أو الإهداء فهذا خارج عن موضوع الزكاة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تسرف يا صاحب الزرع، لا تسرف، أتاك خير كثير من الله جل في علاه. الآية فيها إشارة لموضوع مهم: من أسباب الغنى الزرع، من أسباب الغنى الزرع. آخر الزمان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آلة حرق في بيت، فأخبر أنه في آخر الزمان لا تدخل هذه الآلة بيتا إلا أصاب أصحابه الذل أو الفقر، إشارة إلى أن آخر الزمان ستتغير الأحوال. الأصل في من يكون صاحب جنات معروشات وغير معروشات أن يأكل وأن يتصدق، والتصدق يلزم منه أن الغنى، وأن يؤدي حقه يوم حصاده يلزم منه الغنى. وثم الله جل في علاه نهاه عن الإسراف فقال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحوال آخر الزمان تختلف، مزارع يكون أشقى الناس ويزرع يزرع يزرع يزرع ويتعب ثم يعرض البضاعة للسوق فيجد أنها لا تأتي بما أنفق عليها. الأصل في الخير إنما هو في الزراعة، ويترتب على الزراعة الصناعة، ويترتب على الصناعة التجارة. الحركة تكون هكذا: تبدأ من الزراعة، ثم الزراعة الصناعة، ثم الصناعة التجارة، ويبقى الأمر بهذا الدولاب مرتبط بعضه ببعض. ويعجبني كلام بعض المعاصرين لما قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. اليوم الدول الكبرى تحكم العالم بالقمح، والقمح الذي يصدر للدول الفقيرة أو الدول النامية كما يقولون كلفته لا تزيد عن 40 دولار، لأن كل خير في القمح قد أخرج منه، مر على جميع أنواع الأدوية، على جميع مصانع الأدوية، وأصبح لا فائدة منه. والناس لا تستغني عن طعام القمح، والقروض التي تعطى للدول مشترط في بعضها اشتراط أن لا تزرع أنواع من الأشجار. لو زرعت شوارع عمان أو الأردن زيتونا لأصبحنا من الدول الغنية، فقط زيتون نزرع زيتون، والزيتون لا نفعل شيئا إلا فقط زراعة، بس فقط تضع الشجرة، الشجرة في الزيتون لا تحتاج إلى رعاية. يقولون شجر الزيتون مثل المرأة البدوية، ويقولون عن العنب كالمرأة المتمدنة، والتين كالمرأة الفلاحة، أما الزيتون يقولون كالمرأة البدوية، ما تحتاج ولا شيء، ما تزرع الشجرة ولا تعتني بها. ولكن الزراعة اليوم أصبح المزارع يعني يئن ويشكو، مع أن الأصل في الخير إنما هو في الزرع، وهو أصل الصناعة، وهو أصل التجارة. قال الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عطف الله عز وجل على قول: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، بقوله: ولا تسرفوا. فأباح سبحانه وتعالى أكل الثمار، وأمر بإعطاء حق المال يوم قطعه، ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف. والإسراف الإنفاق في غير الموضع. الإسراف أن تنفق في غير، أن تضع النفقة في غير موضعها، أو أن تأكل من غير حاجة. وأن النهي عن الإسراف ظاهر في أنه منع من الإسراف في الأكل في الثمر إذا أثمر، بأن تأكل فوق طاقتك، أو أن تبيع وتنفق ثمنه إسرافا بما لا ينفع ولا يعود عليك بخير. فالماء هو مال، والإنسان يسأل عن ماله، من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. الإنسان يسأل، والواجب على الإنسان إن أنفق ألا ينفق بإسراف، وإن وزع المال الواجب عليه أن يوزعه على مستحقيه الزكوات. فمن الإسراف مثلا أن تدع قرابتك الفقراء وتعطي غيرهم، وهذا من الصلة، صلة الرحم. الغني الواجب عليه الزكاة، صلته لرحمه الفقير غير صلة الفقير للفقير. وإذا أعطى زكاته وصدقته لغير رحمه الفقراء هذا أمر مذموم. والإنفاق على أصحاب الصلة من الرحم من الزكوات فيها أجران، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صدقة وصلة. فمن الإسراف ألا أن تهمل أقاربك، أو جيرانك ثم أن تعطي غيرهم وهؤلاء أحق بالنفقة من أولئك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. وتتضمن الآية أن الإسراف يشمل الأولى الذين يجمعون الصدقات ويأخذون أكثر من حق الله تعالى فيها. الخارص الذي يجمع مال المسلمين أيضا مخاطب: ولا تسرفوا. فالأكل والإنفاق ثم عدم الإسراف، وعدم الإسراف في حق صاحب هذه الجنات وفي حق من يأخذ هذه الثمار. فالكل مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرفوا، بقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخرج النسائي وابن داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: المعتدي في الصدقة كمانعها، المعتدي في الصدقة كمانعها. كيف يعتدي الإنسان في صدقته؟ أن يضعها في غير محلها، أو أن يقدم يعني المستور على الفقير، أو أن يقدم البعيد على الرحم القريب. قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث بعد أن حسنه، قال: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. المعتدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعتدي في الصدقة كمانعها. فالمعتدي، على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. ختم الله تعالى الآية بقوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا، هذا النهي ما هو سببه؟ ولا تسرفوا، ما هو سبب عدم الإسراف؟ جاء الجواب: إنه الله جل في علاه لا يحب المسرفين. أي هذا النهي سببه إن الله جل في علاه لا يحبه، فيغضب الله سبحانه وتعالى على من يسرف بمجاوزة حق الإنفاق أو بوضع المال في غير موضعه. فالله جل في علاه لا يحب المسرفين. نأتي للآية الأخرى: ويقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا مثل لغير ذلك، فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. أمر الله تعالى أن يبين نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يبين ما حرمه الله عليه، ليعلم أن ما عدا هذا البيان هو حلال. وفي هذا إشارة إلى ما أذكره علماء الأصول، أن الأصل في الأشياء حل إلا إن ورد الدليل على التحريم. فبعد هذا البيان، فمن نسب شيئا وزعم أنه محرم وأن الله جل في علاه حرمه فهو كاذب مبطل. لأن التحريم لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى، أو بما أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إيش صلة السنة بالكتاب؟ صلة السنة بالكتاب إما أنها تقيد ما أن تخصص العام، أو أن تقيد المطلق، وإما أن تنشئ حكما جديدا، وإما أن تبين المراد، يكون الكلام غير مراد. وكان حسان بن عطية يقول إن الله جل في علا، إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على نبيه صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. هذا وحي من الله، سنة وحي من الله عز وجل. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أوحي إلي بالفعل المبني للمجهول، وهذا الفعل المبني للمجهول يفيد نفيا مطلقا على تحريم شيء غير مذكور إلا إن أوحاه الله جل في علاه. فالبناء المفعول هنا لعموم نفي عدم الوجود، وأن ما حرموه وزعموا نسبته إلى الله جل في علاه فهو كذب وزور وباطل. فالتحريم لا يثبت إلا بالشرع، وشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه، شو يعني على طاعم يطعمه؟ أي محرما على آكله. لكن ما هو سر العدول عن الأكل إلى قوله طاعم يطعمه، بدل من أن يقول آكل يأكله قال طاعم يطعمه؟ الطعم تذوق، وفي الطعم استطابة، من طعم شيئا تذوقه واستطابه، ولا يلزم كل أكل أن يكون كذلك. فهنالك أكل لا يستصيغه الإنسان وغير مرغوب فيه، والسياق يقتضي أنهم يحرمون أشياء طيبة بحجة أنها سائبة أو بحيرة أو ما شابه. فذكر الله عز وجل طاعم يطعمه فيما يبدو لنا أن هذه إشارة إلى أنهم يحرمون طيب اللحوم وطيب المطعومات. ما هو المحرم في دين الله جل في علاه؟ قال إلا أن يكون ميتا. الميتة ما مات من غير زكاة شرعية، الزكاة نهر الدم وقطع الودجين، نهر الدم بقطع الودجين وفري الحلقوم. فكل ما مات من غير زكاة شرعية فهو ميتة حرام. طيب اليوم طعام أهل الكتاب، طعام الذي يصل بلاد المسلمين أو المسلمون الذين يعيشون في بلاد في أوروبا مثلا، طعام أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب حل لكم، طعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم، إشارة إلى أن الكافر مخاطب بشروع الشريعة. ما قال وطعام، قال وطعامكم حل لهم، إذن هم مخاطبون بشروع الشريعة. طيب الآن كيف يصنع الكفار في بلادهم في ذبائحهم صعق، يصعقون الحيوان ويتركونه حتى يموت. لو فعل المسلم هذا الفعل في بلاد المسلمين فصعقه حتى مات، هل يحل هذا الأكل؟ هذا لا يحل. فإذا تيقنا وعلمنا أن المطعوم، أن الطعام والذبائح التي تذبح في بلاد الكفر إنما هي صعق حتى الموت، فحينئذ حرام. طب لو كان الصعق يسيرا حتى يتمكن الإنسان من يذبح بقرة أو إبل فذبحه فتحرك، دلالة على أن الذكاء حصلت لما تذبح تنهر الدم، تكون في حركة في الحيوان في الحياة المستقرة فيه، فإن ذبحت فتحرك فهو حلال، والميتة إن ذبحتها فلا تتحرك، فلما يصعق الحيوان تذبح تنظر دماء في حركة ميتة، مات قبل الذبح قبل ظهر الدم ميتة حرام. أما إن أدركت فيه الروح بعد الصعق فتحرك فهذا حلال، لكن تعذيب الحيوان حرام، لكن أكل الحيوان حلال، لأنك لما ذبحته ما تحرك، تحرك بمعنى أنه ذكي، أن التذكية بمعنى أنك أدركت الحياة المستقرة فيه. فالميتة نوع من الأنواع التي حرمها الله عز وجل، قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دم المسفوح هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكائها، فالدم الذي يضر احتباسه في البدن هو المحرم، فلا بد حتى تكون الذبيحة حلالا ألا يبقى على الدم محبوسا، فلا بد من خروجه حتى يؤكل اللحم وحتى يزول الضرر. ومفهوم هذا أن الدم الذي يبقى في العروق ويبقى في اللحم حلال بعد ما ينهر الدم، فسال الدم، الدم المسفوح الدم الذي يسيل. كيف كانت العرب تصنع مع الدم المسفوح؟ لما تذبح تأخذ بإناء هذا الدم ثم تشربه، بعد أن يسفح الدم فالدم الباقي في اللحم والدم الباقي في العروق فهذا حلال طاهر لا حرج فيه ولا ضير فيه، فهو حلال. قال الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس، لحم خنزير، لعل البعض يدخل لحم الخنزير في بهيمة الأنعام ويزعم كزعم النصارى اليوم أنه نوع من أنواع الغنم، شبيه بأنواع الغنم، وينمونه كما ينمون المواشي، خنزير بري وخنزير يعني أهلي، ينمى كالغنم ولا يفرقون بين الخنزير وبين بهيمة الأنعام، وهذا ضلال. والعلم المعاصر كشف عن أضرار لا أول لها ولا آخر عن في حرمة لحم الخنزير، فهذه الأشياء قال فإنه رجس حرمها الله تعالى لطفا بكم، وحرمها الله عز وجل نزاهة لكم أن تقربوا الخبائث. هنا مبحث، قال الله عز وجل فإنه رجس، فإنه رجس، فإنه تعود على ما؟ تعود على الميتة والدم المسفوح لحم الخنزير، أو تعود على لحم الخنزير؟ خلاف وقع بين أهل العلم، لكن في هذا السياق فإنه رجس الذي يظهر ويبدو وهو الراجع، فإنه رجس يعود على لحم الخنزير فقط. لماذا يعود على لحم الخنزير فقط؟ أولا هو أقرب الضمير مذكور، ثانيا الله جل في علاه قال فإنه ولم يقل فإنها، فلو عادت للمذكورات لكانت فإنها رجس، ولكن الله جل في علاه قال فإنه رجس. ثم قال فإنه فاء، فإنه رجس، فاء تعليلية تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس على القول عن القول بحل الخنزير. فهنالك طبائع لبعض الناس فيها استلذاذ واستطابة، فنفى الله جل في علاه ذلك، فقال الله عز وجل ما قال إنه رجس، قال فإنه رجس، فإنه إشارة إلى أن العلة في الخنزير رجس، لأن من يستلذ طعام الخنزير لا يغتر بهذا الاستلذاذ بخلاف الميتة والدم، فالدم والميتة تنفر منها النفوس. هذا مرجح ثالث إلى أن المراد بقوله فإنه إنما يعود على الخنزير ولا يعود على الأشياء السابقة. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد قليل إن شاء الله. بارك الله فيك. مسألة الزنا، قولوا تعالى ولا تسرفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ذكرنا أن الأصل في الأشياء الحل، وأن المحرمات مسفورة معدودة، وهذا من فضل الله على عباده ومن رفع الآثار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلاف غيرها من الأمم، ولا سيما اليهود والنصارى. وقلنا إن المحرم في شرع الله جل في علاه الميتة والدم المسفوح، ثم لحم الخنزير، وأن قوله فإنه رجس يعود على أقرب مذكور وهو الخنزير فهو رجس. فصل الله تعالى في الميتة، وذكرنا هذا التفصيل في دروس السنة الماضية في أوائل سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. فما أدركناه ذكيناه من الأصناف المذكورة: الخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا خرج عن كونه ميتة. فالعبرة بالميتة عدم الذكاء، تهلك بهيمة الأنعام، شال الشاه أو البقر أو الغنم أو الطير، أهلك دون أن ندرك الزكاة، فهذا محرم. كذلك: أو فسقا أهل لغير الله به، كذلك إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، إلا أن تكون الذبيحة قد ذبحت ولكن ذبحت لغير الله جل في علاه، تذبح لتعظيم إنسان، تعظيم الآلهة الباطلة كالأوثان التي يعبدها المشركون، فإن هذه من الفسق. والفسق كما قلنا إنما هو خروج عن طاعة الله، فهو خروج عن طاعته سبحانه وتعالى إلى معصيته. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق طعام المتبارين أو المتبارين الذين يذبحون للكرم لذات الكرم ولا يذبحون لله جل في علاه، نهى النبي عن طعام المتبارين أو المتبارين، وهذه عادة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية، وهذا من أدلة سد الذرائع، سد النبي ذريعة التباري في الذبح، لأنه مضمة لأن يكون الذبح لصنم معنوي وهو ذات الكرم لا لله جل في علاه. قال الله عز وجل: فمن اضطر، هذه الأشياء المحرمات إنما هي في حق من اضطر إليها، أي حملته الضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء حلال وخاف على نفسه من التلف. فهذه المحرمات إنما هي محرمات في شرع الله عز وجل، ولكن هنالك ضرورة. قال: فمن اضطر غير باغ، غير باغ أي غير مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا عاد أي غير متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل فوق حاجته. فهذه المحرمات فيها استثناء، والقاعدة الشرعية عند أهل العلماء الضرورات تبيح المحذورات، والحاجات تنزل منزلة الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها. طيب إنسان مضطر ويخاف الهلاك، أمامه خنزير وأمامه ميتة، أيهما يقدم؟ الميتة، ولا يقدم الخنزير، لأن الخنزير رجس، فالميتة مقدمة على الخنزير. طيب إنسان خشي على نفسه الهلاك فاضطر أن يأكل ضرورة من ميتة، فالواجب عليه أن لا يريد الأكل فهو مضطر إليه، ولا يكون متعديا في الأكل، يعني يأكل مقدار الضرورة. طيب مقدار الضرورة هل يمكن أن يقتصر الإنسان على الأكل بمقدار ضرورته؟ يحتاج هذا لمختبر، ويحتاج إلى وجود طبيب ويقدر الطبيب كم يأكل. هل المضطر المنقطع عن الناس يكون هذا حاله؟ لا، هو يقدر، التقدير يكون على حسب الورع والتقوى. فهل دائما هذا التقدير يصيب بالواقع والحاجة، أم يقع تجاوز؟ وقوع التجاوز احتمال كبير. غير باغ ولا عاد. طب انظر الآن إلى الآية، قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: فإن الله غفور رحيم. سياق القرآن عجيب سبحانه. فهذا التأكيد، أو عفوا في هذا التحريم، مؤكد في حال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فهو مباح ولا حرج فيه. قال: فإن الله غفور رحيم، ماذا تستلزم جواب الشرط فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ قوله فإن الله غفور رحيم استلزم فلا إثم عليه، لكن فلا إثم عليه جواب الشرط لكنه غير مذكور في الآية. التقدير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه كما ورد في الآيات الأخرى، وهنا لم يذكر الإثم ولكن ذكر سببه، فقال: فإن الله غفور رحيم. ذكر سببه فقال: فإن الله غفور رحيم. الآية: فإن الله غفور رحيم. فإن ربك غفور. إيه، قال: فإن ربك غفور رحيم. الآية: فإن ربك غفور رحيم. فالشارع هو إلهكم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو ربكم، هو الذي خلقكم، وهو الذي قام على أمر حياتكم، وأنه يغفر الإثم ويستره، ورحيم لا يرهقكم. وهذا يدل على أن الله جل في علاه قد رفع الإثم عمن اضطر إلى الأكل، ولو أنه خانه تقديره فزاد في أكله. هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي حصر لما حرمه الله جل في علاه من الأنعام، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تولى بيان ما حرم. وفي هذا تعريض الكفار الذين يفترون على الله الكذب في التحليل والتحريم، فكانوا يجابهون النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ما يحرمون، متحرجين في ادعاء التحريم على الله سبحانه ويكذبون على الله سبحانه. والمتتبع لآي الله جل في علاه يجد أن كل أمر يجري فيه الجدل ويثيره الكفار فإنما الذي يبت فيه إنما هو الله جل في علاه. هنالك محرمات لم تذكر في الآية، لم تذكر في الآية، مثلا السباع أين مذكورة في الآية؟ الآية أين مذكورة فيها السباع؟ وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التحريم الظاهر من الآية قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها، بعد نزول هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، والتحريم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين الآية وبين ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحصر المذكور في الآية جاء بعده من الوحي ما فيه تحريم. ومنهم من قال إن الآية مشتملة على سائر المحرمات بالتصريح والتلميح، وبعضها يؤخذ من المعنى وبعضها يؤخذ من عموم العلة. لكن هذا الصنف وهذه الأنواع المذكورة في هذه الآية إنما هي فيها رد واف شاف كاف على الأصناف التي كان يحرمها الكفار. ولذا هو سر هذا الذكر في هذه الأصناف إنما هو الرد على الكفار الذين حرموا أصنافا، فبين الله تعالى أن تحريمهم اعتداء وافتراء عليه سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر بهذا الصدد أن بعض فقهاء الشافعية وهو الدمير له كتاب مطبوع أكثر من طبعة اسمه حياة الحيوان، ذكر فيه الحيوانات والطيور ورتبها على الحروف، وذكر في كل حيوان مذاهب العلماء في حلها وحرمتها. فالإنسان طالب العلم إن سئل عن أي نوع من الأنواع فعليه أولا أن يحرر هذا النوع ماذا كان يسمى سابقا، ثم يكشف عنه في حرفه في كتاب حياة الحيوان الدامي. والعجيب أن كتاب حياة الحيوان طبع في طهران طبعة فيها عند ذكر اسم كل حيوان صورته، صورة الحيوان، حتى يكون يعني الكلام عن الحيوان واضح عند صاحبه. ناس في اختلاف البلدان قد تتغير أسماء الحيوانات. هذا كتاب يفزع إليه طالب العلم ويحتاج إليه حاجة شديدة. نأتي الآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم، أول ما يخطر في البال لماذا قال الله تعالى يا بني آدم؟ ممكن يقال: يا أيها الناس خذوا زينتكم، يا أيها المؤمنون خذوا زينتكم. النداء ببني آدم للتذكير بحال آدم وزوجته عند إخراجه من الجنة، وبعد الإخراج من الجنة بدأت السوءات والعورات وضرورة الستر. فالذي يبدو والله تعالى أعلم يعني يتذكر الإنسان أصله، وأنه من بني آدم الذي أخرج من الجنة فبدت العورات، وهذه العورة سوءة والواجب على الإنسان أن يسترها. خطاب لجميع بني آدم، وإن كان واردا على سبب خاص، فالعبرة كما يقول أهل العلم عموم اللفظ لا خصوص السبب. سبب نزول الآية ثبت في صحيح مسلم وأخرجه ابن أبي شيبة والنسائي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها شرقة. تخيل، طبعا كان الناس في الجاهلية يعظمون الكعبة، وهذا التعظيم من آثار اتباع ملة إبراهيم. لذا قالوا في التفسير الحنيفية التي أتى بها إبراهيم: من حج أو اعتمر أو اختتن، فأصبح شعار من اتبع ملة إبراهيم قبل الإسلام بقليل في عصر الجاهلية أن يكون قد اختتن أو يحج أو يعتمر. ورد هذا عن جمع من التابعين كما عند ابن جرير تفسير. فأتباع ملة إبراهيم على الحق والحقيقة إنما هم الموحدون، ووصل التزوير والتبديل والتغيير إلى أهل الجاهلية ولم يعرفوا إلا هذا. نعود لسبب النزول فيما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها فرقة. وتقول تنشد مع الشاعر تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه لا أفله. اليوم يبدو كله أو بعضه، أي فرجها، يبدو فرجها كله أو بعضه، وما بدا منه لا أحل أن ينظر إليه أحد من الطائفين. جاهل. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ قطعا يشترط، سبب النزول في الطواف. لما نزل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في نساء يطفن من غير ستر عورة. وفي هذا إشارة إلى أن الطواف كالصلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، وهذا روي مرفوعا وثبت موقوفا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، وبعض الحفاظ يصححه مرفوعا، فالراجح أنه موقوف على عبد الله بن عباس. يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة ما يتزين به الناس من ملبوس، فأمروا بالتزيين عند الحضور إلى المساجد في الصلاة، وقلنا من باب أولى أمروا أيضا بستر العورة وبالتزيين، التزيين بالملبوس عند الطواف. فالآية فيها دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم كما هو معروف. هل يجب ستر العورة حد الخلوة؟ ثانيا يعني يخلو بنفسه فيتكشف، ويتكشف من غير حاجة، من غير حاجة حرام، وكشف العورة لا يكون إلا عند الحاجة. العورة سوء، ومعنى أنها سوى أنها تسوء الإنسان، فالإنسان لحاجة يكشف عورته، الحاجة قضاء حاجة، والحاجة قضاء الوتر من الأهل، والحاجة الطب تطبب. أما أن يتكشف ويجلس هكذا يعني عريانا فهذا ممنوع. أخرج أو علق البخاري عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده قال: أرأيت يا رسول الله إن كان أحدنا خاليا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. فيجب على الإنسان أن يشعر بمراقبة الله له، وأن يدخل في قلبه الحياء من الله جل في علاه. تجمل أولى ما يكون في صلاة الجمعة وصلاة العيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والإنسان في صلاة الجمعة غير الملبوس يزيد إليها السواك، ويزيد إليها الطيب، للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك: يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل في المطاعم والمشارب والتجمل الأصل فيه الحل، خذوا زينتكم. وفي الآية رد على من ترك المستلذات ولبس الملابس الجيدة والجميلة بحجة الزهد. لا صلة بين ترك ما أحل الله من طعام أو شراب وموضوع إيش؟ الزهد. قيل لبعض الصالحين: إيش الزهد؟ قال: الزهد إن وجدنا أكلنا. وكان المسؤول من بلخ، قال: الزهد إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فقال: هذا زهد كلاب بلخ، الكلب إن وجد أكل وإن فقد صبر. قال: من الزهد؟ قال: أن يكون حالك مع ربك في غناك، في غناك وفقرك هو هو الحال مع الله عز وجل، وأنت غني وأنت فقير هو هو. التمتع بالأكل والشرب مع عدم الإسراف وبالتزين هذا كله الأصل فيه الحلم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لفت بديعا لابن القيم رحمه الله. ابن القيم دمشقي عن الشام. وطعام أهل دمشق طيب. يقول: كنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء، وهذا ورد الحافظ. قال: كنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء وآكل أطايب الطعام. قال: فأصابتني لوثة الزهد. قال: فتركت أطايب الطعام فأصبحت لا أكاد أقرأ جزءا في اليوم. قال: ثم تذكرت قول سفيان. كان سفيان يؤتى بالعشاء فيؤتى له بأطايب الطعام، ثم بعد أطايب الطعام يأكل الموز والفلوذج، فلوذج الطعام الطيب حلوة. ثم كان يقول: اعلف حمارك ثم كده. قال: فيصلي ويطيل القيام صلاة قيام الليل بين يدي الله جل في علاه. اعلف حمارك ثم كده، تطعم الحمار لتشتغل عليه تتعب عليه. كذلك كان هو يصنع مع نفسه، يطعم يأكل أطايب الطعام لكن يؤدي حق الله جل في علاه، فيشكر نعمة الله. اعملوا آل داود شكرا. فالشاهد الله يقول جل في علاه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر سبحانه وتعالى عباده أمر إيجاب بالأكل والشرب، كما قلنا ليس بالجزء وإنما بالكل. إيش يعني بالكل؟ من ترك الطعام والشراب بالكلية فمات في النار وآثم، وإن عامله الله تعالى بما يستحق أدخله النار والعياذ بالله تعالى. وكذلك من قلل من الطعام والشراب على وجه يضعف فيه بدنه أو لا يستطيع ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به، أو أن يضيع من يعول في عدم الصدقة في عدم النفقة ويعني طلب الرزق، فهذا آثم. فإن قوله سبحانه: كلوا واشربوا، لا زهد في ترك مطعم ولا مشرب، لا يوجد زهد في ترك المطعم والمشرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين وسيد الزاهدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم ويستعذب له الماء ويحب العسل، وكان يحب الحلو البارد، وكان يتمتع بما رزقه الله تعالى من الطيبات. فلا يوجد زهد في ترك مطعم أو ترك مشرب أو ترك ملبس. نعم، البذالة من الإيمان. ما معنى البذالة من الإيمان؟ البذالة من الإيمان يعني التواضع في اللباس. خذوا زينتكم ستر العورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصفون على ويرقع ثوبه، وكان الصحابة يلبسون المرقع وهو داخل في قوله تعالى: خذوا زينتكم ستر العورة. يخصفون على وخذوا زينتكم عند كل مسجد، منهم من قال الزينة الصلاة في الميعاد، وورد 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعال، وكان الأصحاب يقولون الصلاة في النعال من أخذ الزينة، يعني ستر العورة وزيادة. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمرقع والمع المخصوف، وكذلك الصحابة. قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرم الله عز وجل الإسراف. قوله ولا تسرفوا أصل مهم من أصول الدواء، فالأكل والشرب قوام الحياة. ومع هذا فإن الله جل في علاه حرم الإسراف فيهما، لأن الإسراف سبب لكافة الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن طلبه. يعني الإنسان ينبغي أكل يأكل ويقوم عن الطعام وباستطاعته أن يزيد. قول الناس كل ضيف يقول المعزب يقول ضيف كل يقول خلاص امتلأت، فلا، ما ينبغي أن يأكل الإنسان حتى يمتلئ، ما ينبغي المسلم أن يأكل حتى يمتلئ. ومن لطيف ما يذكر في الآية ذكره الزمخشري في الكشاف أن الرشيد كان له طبيب نصراني حالق، فقال مرة لرجل اسمه علي بن حسين بن واقد، قال: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. فقال له علي بن حسين، قال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية. قال: وما هي؟ قال: قوله سبحانه: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا هذه هي الطب، كل الطب قائم على ولا تسرفوا. أصل داء المعدة، المعدة هي أصل الداء، فالإسراف في الطعام حرمه الله عز وجل، مع أنه أمرنا أن نأكل، مع أنه سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل وأن نشرب. وكما قلنا الأكل والشرب إنما هو المباح الكلي، الذي إن تركه حتى يهلك الإنسان فهذا منتحر وهذا حرام. المسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله تعالى لعباده، وهو بلا شك واقع في النهي. ما معنى الإسراف؟ أن تأكل زيادة عما تحتاج. طب جاءك ضيف فأكثرت من الطعام ومن الإكرام، إبراهيم جاءه 2، 3، و4 من الملائكة ضيوفا وهو لا يعلم أنهم ملائكة، فقدم لهم عجلا حنيذا، عجلا مشويا، هل هذا إسراف؟ لا، ليس إسراف. إذا أكل فهو ليس إسراف، لو أكثرت أمام الضيف ثم الباقي أكل بأن تتصدق به أو تطعمه لأهلك فهذا ليس من الإسراف. فالإسراف بالزيادة في الترفه والتفنن في المآكل والمشارب أو أن تأكل فوق حاجتك هذا إسراف. طب لو كان شيء حراما فهذا يتعدى من كونه إسرافا إلى كونه تبذيرا، فالتبذير نفقة فلس، في حرام تبذير، وأما الإسراف نفق فوق الحاجة، نفق فهو فوق الحاجة فهو إسراف. وأخرج الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله جل في علاه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله يحب أن يرى أثر نعمة على العبد، فالله جل في علاه لا يحب المسرفين، الله لا يحب المسرفين لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس. أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عبد الله بن عباس بقوله إنه لا يحب المسرفين قال: في الطعام والشراب. كما قلنا الإسراف غير التبذير، التبذير في الحرام، والإسراف إما أن يمشي فوق طاقته أو أن يأكل من الطعام ما يؤذيه لأنه خالف ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه. الله جل في علا بغض لنا الإسراف، فقال سبحانه وتعالى في الآية قال: إنه لا يحب المسرفين. والمسرف نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، المسرف كما قال بعض السلف وذكر أصلا مهما قال: ما من مسرف إلا ووراءه حق مضيع. المسرف في شيء يكون عنده تقصير في شيء آخر، ما من مسرف إلا ووراءه حق مضيع. فبغض الله تعالى لنا الإسراف بقوله إنه لا يحب المسرفين. هذا والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم، ولعلنا نختم الآيات في درسنا القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.